عشان لو حد قراها ما يتخضش. مصدر منسبك او مسبوق هو المصدر المؤول بالظبط، هو اللي هو بعد كي او ان او لو، واشباه من الحروف المصدريه وما. ما دمت حيا، خلاص الحاجه دي خلاص واضح. اللي مش فاهم يكتب ثلاثه، ماشي؟ يبقى انا قلت ثلاث اعرابات صح، ثلاث اعاريب صح، ماشي؟ عايز تقتصر وتركب السلامه، اركب السلامه. منصوب باللام، جميله جدا، منصوب باللام وعلامه نصبه الفتحه الظاهره، شكرا جزيت خيرا. عايز اكتر؟ منصوب بعن المضمره جوازا وعلامه نصبه الفتحه الظاهره، جزيت خيرا. عايز تخش معايا في المصدر المؤول؟ ماشي، لا اشكال ان المصدر دوت في محل ان هو مجرور باللام ليكن. واضح كده؟ انا عندي مشكله يكتب ثلاثه، واللي مش فاهم موضوع المصدر المؤول ده ينساه، اللي مش فاهمه خلاص ينساه، مش هنشغل بالنا بيه. المهم نعرف ان الفعل اللي يهمني التطبيق الوظيفي ان بعد اللام الفعل المضارع منصوب، ده اللي يهمني. خلاص؟ ماشي. اللي مش فاهم يكتب ثلاثة واللي فاهم يكتب واحد. نختار الوسط، خلاص نتفق على عرض نثبته، نقول ان اللام ما تنصبش بنفسها، اللام بتنصب بواسطة. انا مش قلت في اربعة بينصبوا بنفسهم وستة بينصبوا بغيرهم، ادي اللام بتنصب بغيرها، بتنصب بان. يا فعل مضارع منصوب بان مضمرة جوازا عامل تنصبيه فتحة صغيرة، ده اعراب ممتاز ممتاز ممتاز. خلاص؟ كل واحد حر. خلاص؟ طيب اللي بعده، إذا لم تلد إحنا كده خلصنا فيها المؤلف. هنقول هي اللام وخلاص. فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولم تلد. ولام الجحود. إيه لام الجحود دي؟ أيضا لام الجحود لا تنصب بنفسها، تنصب بأن المضمرة وجوبا لا جوازا. أن المضمرة وجوبا. معنى ايه؟ ما معناها لام الجحود؟ هنديكم القاعده كده احتراما وصيانه للعلم وبعدين نفسرها. لام الجحود هي اللام التي تعقب الكون المنفي، تدخل على المضارع فتنصبه بان المضمره وجوبا. لام يسبقها كون منفي، اكتبوا لنا الكلمه دي كده، يسبقها كون منفية. يعني ايه الكون المنفي؟ الكون المنفي يعني كان او يكون المنفية. كان محمد قويا، يكون محمد قويا، سواء كان الماضي او كان في المضارع اللي هي يكون. ماشي؟ منفي. منفي يعني ايه؟ يعني مسبوق بالنفي. حد ينفلنا كان كده؟ ازاي ننفي كان؟ ها؟ فعل الماضي ينفى بما او لما عن المضارع. ما كان. إذا أول ما حضرتك تشوف كون منفي يعني كان معاها ما وبعدها فعل مضارع مسبوق باللام، أبشر. هذه اللام هي لام الجحود. هي لام سميت لام الجحود لأنها للمبالغة في الإنكار. المبالغة في الإنكار تسمى جحود. لما نقول أتى الشاهد فأنكر، ما شفتوش. فوجه فجحد. جحد دي اكتر من انه انكر بقى. يعني بعد ما جوبه بالادله والقرائن مصر، ده اسمه جحد.

لكن المشهور منهم اللي يهمني الأمر والنهي، الأمر والنهي والنفي والاستفهام. كم واحد بعت البرايفت يا نوبين؟ كم واحد؟ 4. ماشي. الجملة الأولى لو كانت أمر، طيب ماشي، أمر أو نهي أو نفي أو استفهام، وجاءت الجملة الثانية بفعل مضارع مسبوق بالفاء، يبقى دي الفاء السببية والفعل المضارع بعدها منصوب بعلامة مضمرة وجوب. الأمر زي إيه؟ كما تقول أقبل، تعالى أقبل فأحسن إليك، أقبل فأعطيك، أقبلوا فأعطيكم. خلاص. أقبل ده إيه؟ ده فعل أمر. ماشي يا جماعة؟ خلينا في الأمر لأن رجعوا في تفشلونا. ده أمر، أقبل فأحسن، فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد الفاء وعلامة نصبه الفتحة، ظاهرة مقدرة حذف النون، معاك الأفعال المضارعة. خلاص؟ ماشي؟ عكسه، عكس الأمر النهي، لا تعتدي فأظلمك، لا تعتدي فأظلمك، لا تنازعوا فتفشلوا. كويس؟ ما هو هنعرف ازاي؟ عندك جملة فيها فعل أمر والجملة اللي بعديها فيها فعل مضارع مسبوق بالفاء، خلاص معادلة على طول. ماشي؟ اشرب او كل فتشبع، خلاص فعل أمر وبعدين فعل مضارع مسبوق بالفاء، واضح؟ ده الأمر. أو النهي، لا تأكل فتشبع، لا تنازعوا فتفشلوا. مين يعرف لنا تفشلوا؟ لا تنازعوا فتفشلوا. فتفشلوا. لا تدنو من الأسد فيفترسك. معلومة شبابية وعلامة نصبه فتفشلوا، فعل مضارع اتصل به واو الجماعة، من الأفعال الخمسة، منصوب وعلامة نصبه حذف النون، حذف النون، واضح؟ طيب ده الأمر. وبعدين قلنا النهي والنفي، النفي طيب يا اخي خالص بعد الدرس اجيبك ان شاء الله. كقولك لا، لا يسمع مثلا، لا يسمع الناس فينشغل، لا يسمع الناس فينشغل، لا هنا نافية خلاص ليست ناهية، ويسمع فعل مضارع مرفوع فينشغل، فاء سببية